هل يفتقر من اغتسل للوضوء إذا أراد الدخول في الصلاة أم يكفي الاغتسال عن الوضوء؟ الوضوء مع الغسل أفضل، إذا توضأ إذا كان الغسل جنابة أو غسل حيض على المرأة توضأ وضوء الصلاة، يستنجي ويستنجي الرجل ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات ويخلي رأسه بأصابعه ثم يفرغ ما على جسده على شقه الأيمن ثم الأيسر، هذه السنة في الجنابة وفي غسل الحيض وفي غسل الجمعة يبدأ بالوضوء، يعني بعدما يستنجي من فوله ونحوه يتوضأ وضوء الصلاة ثم يكمل غسله بعد أن تضع رأسه الرعاية ثلاث مرات ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يكمل، هذا هو المشروع كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل هذا. لكن لو نوى الغسل والوضوء نواهما جميعا نوى الجنابة والحدث الأصغر جميعا وأفض ما على جسده مرة واحدة وعما بالماء أجزأه ذلك، من كونه يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ ثم يغتسل لكن هذا هو الأكمل والأحفظ، ولا بد من الاستنجاء إذا كان أراد يغتسل غسلا واحدا بدون وضوء لا بد يستنجي، يستنجي عما خرج من بول أو غائط أو نمي يستنجي ثم يفوض ما على بدنه ويعم بدنه بالماء ويكفي بنية الجنابة والوضوء جميعا ينويهما جميعا. أما إذا كان ولا غير جنابة فإنها ترتفع الجنابة ويبقى عليه الوضوء يتوضأ وضوء خاصة عن الحدث الأصغر، والكمال أن يتوضأ أولا بعد الاستنجاء ثم يغتسل، هذا هو الكمال. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.